ايه الى بار دايركشن. تمام؟ مجموعه الادويه اللي في البرولونج ريفراكتوري بيريد هي دي اللي بنقول عليها في البرولونج اكشن بوتنشال ديوريشن، او الادويه اللي بنقول عليها اسمها بوتاسيوم شانل ايه بلوكينج. الهوية نفسها ممكن تعمل نوع من انواع الاريثميا لو اديناها الجرعه مش صح او العيان الغلط، اللي اسمها ايه؟ ريبي افتر ديبولاريزيشن او بوتاسيوم ايه؟ سكر. بقى ماشي كده؟ طيب. في انا سطر هنا عاملاه بالقصر اللي هو ايه؟ ويبر ادراك سبورتد والاكسسوريزيت ريكفري ديبيند اون ذا بالانس بتوين اتس افكت على الكونداكشن فيلوسفي اند ريكفري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا قلت ان انا بدي ادويه في البرولونج ريفراكتوري صح؟ وبدي ادويه ثانيه في نوع ايه؟ الكونداكشن فيلوسفي. نفس الادويه دي يا جماعه لو اديتها عملت بالانس واديت الجرعه اللي تظبطها في الكونداكشن فيلوسفي تحولها لك من يوني لبار، يبقى المشكله تبقى ايه؟ خلصت. لكن لو اديت الدواء اللي ليه بتسلوبي من الكونداكشن فيلوسفي في الناحيه الثانيه هتعمل لك ايه؟ مشكله، صح كده؟ دي بس حطها في دماغك دلوقتي، هكلمك عنها لما اجي للدواء. بس نكون عارفين ان انت بتدي انت علم الدراسة عشان تحل مشكله، هي ممكن تبقى سبب في مشكله ثانيه لو الدواء ما تظبطتش ايه؟ الجرعه. ماشي كده؟ مش مشكله دي. Therapeutic objectives of anti-arrhythmic drugs. فاكرين لما قلت لكم المجموعه اللي انا لسه بتكلم عليها ديت اللي هي يا اما بتكونداكت سلو كونداكشن فيلوسفي اللي هي سوشيال شانل بلوكر، او بتكونداكت بريفراكتري اللي هي بوتاسيوم شانل بلوكر. قلت لكم اي منهم هيعمل ايه؟ الريتم هيرجع تاني للايه؟ للنورمال، يعني هيأذي لي على المشكله، صح كده؟ اللي يأذي على المشكله من جذورها اقول عليه اسمه ريتم كنترول. اسمه ايه؟ ريتم كنترول. هو في ممكن ادويه تبقى انتي اريثميك وما تحلش المشكله بس تبقى عندي ريتم بنروح تاني؟ اه. اللي هي ايه؟ افرض ان الريتم دي فيه خصله في الاتريوم. خصله في ايه؟ في الاتريوم. عملت لي مثلا اتريوم فلاتر او تمام كده؟ في الاتريوم فلاتر او كونفيجريشن مين اللي بيهمك؟ اللي بيهمني هو الفنتك. صح؟ الاتريوم او مع احترامي للاتريوم بس مش مهم زي مين؟ زي الفنتك. لو الفلات اوفرزيشن ده الريت العالي بتاعه اتنقل للفنتكل هنا هيحصل الايه؟ المشكله. فممكن اعمل حاجه ثاني انك تسيب الاريتميا ده زي ما هي شغاله في الاتريوم وتدي ادويه. كل اللي هتعمله الادويه دي انها تمنع الهاي ريت في الاتريوم يوصل لمين؟ للفنتكل. بس دي اسمها ريتم كنترول؟ لا ما اسمهاش ريتم كنترول، اسمها ايه؟ ريت كنترول اللي انا بعملها بالايه؟ بالاصفر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في ادويه كل اللي همنعها من شغلها الشامل انها تظبط لي الريت بتاع مين؟ بتاع الفيتامين عن طريق انها تعمل ايه في الاي بي كونداكشن؟ تعمل حاجه اسمها بلوك ذا اي بي كونداكشن او بلوك ذا ريفلكتري بيريد بس بتاعت مين هنا؟ بتاعت اي بي نوت. بتاعت مين هنا يا جماعه؟ الاي بي نوت. وبرضه هقول لكم حاجه، الاي بي نوت نفس اللي كنت بتكلم على الاكشن بوتنشال شكله برضه موجود لمين؟ للاي بي نود. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السيل سيرو بتاع الاي بي نود برضه معتمد على الكلب. مش انا قلت لكم النودال تيشو السيل سيرو كله معتمد على مين؟ كالسيوم. السيل سيرو بتاع النودال هو المعتمد على مين؟ السوسيو. معايا؟ يعني لو عايزه ادي حاجه تسلو ذا كونداكشن بس في الاي بي نود اكل سوشيال شانل ولا كالسيوم شانل؟ مش احنا قلنا كل النوبة بيتم في كونداكشن على الاكل يبقى ادي مين؟ ادي كالسيوم شانل بلوكر. او ادي حاجه ثانيه، ادي حاجه ممكن تاثر على الكالسيوم شانل بس اندايركت اللي هي بيتا ايه؟ بلوكر. مش احنا عارفين ان البيتا بلوكر لما تقلل الفاتليك ايه من دي ممكن تسبريس الكالسيوم شانل بس ان ايه؟ دايركت. يبقى في الريت كنترول عندي مجموعتين، كالسيوم شانل بلوكر ومين كمان؟ وبيتا بلوكر. ريت كنترول يعني شغلها الشاغل انك تشتغل على انت ساعه اظهار على الاي بي. على مين يا جماعه؟ على الاي بي نوت. برضه لو بتشتغل على الاس ايه؟ النوت ده بس الاس ده طبعا الاس نوت ماشي؟ بس لو اشتغل على الاكسترنال فوكس يبقى كل اللي هتعمله انها بتشتغل فقط على مين؟ على الاي بي نوت. نعم. الفيزيك لازم تدي ريت كنترول. لازم تدي ايه؟ ريت كنترول. حتى ما حد في الاخر انت فيزيك وانت بس خد معنى. لو الحاجه كانت في الاتريوم اما انا هعمل حاجتين، اما انا في حاجه ريتم طبيعي يبقى تدي ريتم كنترول. هو اللي هما مين ومين؟ سوشيال شانل بلوكر اند بوتاسيوم شانل. خمسين حاجه اسمها ريت كنترول وحاجه اسمها ايه ريسك كنترول. هتيجي لما يجي في كل كلاس دلوقتي ان شاء الله. نيجي على بعضه سيبك من ده ودي برضه سيبك هنا برضه في سلايد كده حطها لحد ما تكونش حاطين في دماغك ان التريتمنت اوف اريثميا يو جاست تريت اريثميا وذ دراج. ده بالعكس دلوقتي المرة ما تسألش اريثميا دراج اي في مبادئ ثانية للتريتمنت اوف اريثميا منهم حاجة اسمها الكتريك ثيرابي يحطوا كده حاجة زي الارتفيشال بيس ميك اللي يحاول يظبط الدنيا او حاجة اسمها ابليشن اللي هو انا كاتباها هنا اللي هي اسمها ايه سيرجيكال ابليشن. شايفين الكلمة دي؟ يشوفوا فين الفوكس اللي بيعمل مثلا ري انتري ويقوموا عاملين له كان بحيث انه يقضوا عليه. معايا؟ في مبادئ ثانية اللي هو كان اسمه الدراج. سواء اختار ده ولا ده ولا ده بيعتمد على حالة الايه؟ العين. بس انا السلايد اللي انا شفت حطها ان انتوا تكونوا حاطين في دماغكم ان مش مثلا واحد عنده اريثميا يبقى ملوش حاجه غير عنده اريثميا ايه؟ دراج. لا ده في حلول ثانيه وساعات بتبقى افضل بس ساعات برضه بيتقال اريثميا دراج لو ما اقدرش اعمل الحلول ايه؟ الثانيه. معايا كده؟ نيجي للي بعدها. هنا بقى ندخل على ثالث المحاضره اللي هي الفارما اللي هي دايما كل اللي فات قبل كده يا جماعه ده انا مش طالبه منه مش عايزاه يعني مش هي تسالك يعني ايه سوديوم شانل بتعمل تسجيل والكلام ده بس كل الكلام ده هتلاقوه متحط تحت ايه؟ لما اجي اتكلم على سوديوم شانل بلوكر هقول لك انك تكتب وايدنج للكيو ار اس كومبلكس ده انا عايزك تعرف تعمل وايدنج لمين لكن مش عايزه اقول لك الكيو ار اس دي مثلا شكلها ايه ولا فهمني الفيسيولوجي بتاعتها كانت ازاي بس عشان تكتب فاهمة لازم نكون قايلين الايه؟ ايه اللي كتبته معايا؟ من هنا الجزء اللي عندكم في الكتاب هو ده الجزء اللي انا هسالكم فيه. خلاص كده يا جماعه؟ اهم حاجه ندخل على الكلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن ده اسمه ايه؟ هو معلش دخل ده على ده شايفين ان ده انا عاملاها فاربال شايفين الكلمه دي اللي عندكم في الكتاب اسمها الجي اف بتبقى جرين فاربال ميديان كلاسيفيكيشن. الانتي اريثميك دراج اللي موجوده في الماركت كلها في ده عالم في السبعينات هقسمه الى اربعه كلاس معايا ثم في التسعينات لقوا ان في ادويه مش قادرين نحطها ظهرت جديده ومش قادرين نحطها في كلاس ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه راحوا عملوا كلاس ايه؟ اسمه خمس كلاس خمس اللي هو ده نقول عليه اسمه قدر اللي مش قادرين نحطها في ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه واحد ما هم الا مين؟ الا الصوديوم شانل بلوك يبقى سوديوم شانل بلوكر از كلاس 1 بيتا ادرينرجيك بلوكر كلاس 2 كلاس 3 هم البوتاسيوم شانل بلوكر اللي بيعملوا ايه؟ برولونجيشن اوف اكشن بوتنشال. طب يا دكتوره ليه كتب فيها كده وما كتبتيش زي ما كتبت قصاد كلاس 1 سوديوم شانل بلوكر وده بيتا بلوكر ليه ما كتبتيش قصاد كلاس 3 قلت بوتاسيوم شانل بلوكر صح؟ مش البوتاسيوم شانل بلوكر هي اللي لسه واخدين انها بتبرولونج باكشن بوتنشال دوريشن وبالتالي هتعمل ايه في الريفراكتري بيريود؟ الطوارئ لسه احنا عايزين الكلام ده. طب ليه ما ادهاش كلاس ثلاثه لفظ قال اسمها بوتاسيوم شانل بلوكر؟ هو الوقت من وقت من 10 سنين كانوا اكشلي بيقرا كتاب قديم كان يلاقي كلاس ثلاثه في الكورسين بيسميه بوتاسيوم شانل بلوكر بس دلوقتي ما بيسموهاش كده ليه؟ لان لقوا ان في ادويه ممكن تعمل برولونجيشن للاكشن بوتنشال دوريشن وبالتالي مثلا لما تاخد كلاس ثلاثه بس مش عمري ما تقفل ايه؟ البوتاسيوم بتقول لك ايه؟ بس بتقولي مش هقول لكم اثار ثانيه لان انت هتبقى بحثه ما بلاش دي ادويه جديده نازله في الماركت وفيري افكتيف بس مش هتيجي ماشي بس ده عشان تكونوا عارفين انا ليه ما بقولش عليها ايه؟ بوتاسيوم بس انا ما عملتش معاكم كلهم انها كانها بوتاسيوم مش عارف ايه؟ معايا كده؟ الادويه دي هتعمل ايه في الاكشن بوتنشال ديليشن؟ حطوا هتعمل ايه في الريفراكتري بيريد؟ حطوا اللي هي كلاس مين؟ ثلاث طب وات اباوت كلاس 4؟ باقي مين؟ قفلنا في صوديوم شانل وقفلنا بيتا ريسبتور اللي هي بتاعت السيمباثيك وقفلنا البوتاسيوم ناقصنا مين؟ الكالسيوم يبقى دي هتبقى كلاس 4 كالسيوم شانل بلوكر معايا لغايه دلوقتي؟ طيب لقوا ان في ادويه ثانيه مش قادرين طب واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. راحوا عملوا كلاس اسمه خمسة وقالوا عليه أدر. يعني إيه أدر؟ أي دواء ممكن تلاقيه بيعالج الأريتمي بس بيعالجه في الأريتمي ولا أقدر أحطه هنا ولا هنا ولا هنا حطه في كلاس مين؟ خمسة. عندنا في الكتاب مثالين. الديجوكسن وأدنتين. أنا حضرته أدنتين. اخلاقي ولا بنفسي ولا حاجه، لو اخلاقي مين اخلاقي. وغير كتير بيتحط في الناس يا جماعه الاسوبيين. طب الاسوبيين بيتحط في الدكتوره في كلاس ده، مش البراديكارديا اللي ضمن انواع الاريتميا والاسوبيين مش بديه عشان يعالج البراديكارديا، يبقى كده انتي اريتمي ومحطوط مع مين؟ مع معايا؟ نيجي على بعض متابعين يا جماعه؟ تعالوا نتابعين مع بعض. كلاس واحد هما مين؟ كلاس اثنين مين؟ وكلاس ثلاثة؟ اهو ادي كلاس واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة واربعة والقبر. هنا اللي حضركم بس الديجيتال. ملاحظين بقى واحد عمل فيه ايه؟ واحد ده أزن واحد فيهم. واحد هو أوحش واحد، يعني إيه وحش؟ واحد هو أوحش واحد، مش أوحش كأنت أريزمي، أوحش للفهم. لما بنخلص من واحد بحس كأنه خلص الأنت أريزمي إن شاء الله تكون خلص، يعني الباقي بعد كده بيتقدم شوية. بس واحد ده من الـ very frequent use of أنت أريزمي drugs. مين واحد؟ مين واحد؟ ربع عالي، جولدن تشايلد أهو. ملاحظين بقى إنه متقسم إلى واحد إيه؟ واحد بي، واحد مين؟ جي. على أي أساس؟ إذا أنا اللي عملت كده؟ هيبقى يرجع تاني معلش؟ أنا عندي هيحمل. واحد إيه؟ مش عارفة واحد إيه؟ واحد بي، واحد بي. بتقسموا واحد إيه؟ واحد بي، واحد بي على أي أساس يا جماعة؟ بيقول لك بتتقسم على ست روحي فقط ولا خمس؟ واحد A واحد B واحد C دي كلها مشتركين وبيعملوا سودن شانل. بس نبص الأكل في السودن شانل إن مش الدرج هيقوم شارك في السودن شانل ويفضل شارك فيها كده فوريفر. لا هو بيعمل إيه؟ بيشبك ويسيب، بيشبك ويسيب. يعني إيه؟ نقول على البلوك ده اسمه تونيك بلوك. يعني إيه تونيك؟ يعني كأنه تون معايا؟ يشبك ويقوم إيه؟ سايب. طب يعني إيه؟ أو سوري معلش كلونيك مش تونيك بلوك، كلونيك بلوك. كلونيك يعني حاجه تروح وتيجي، مش مشكله اللفظ ده. المهم طيب امتى يشبك وامتى يسيب؟ بيعتمد على خاصيه في السوشيال شانل بلوكرز الثلاثه. الثلاثه سوشيال شانل بلوكرز يشبكوا فقط للسوشيال شانل وهي في فاكرين في الزيرو اللي قلت لكم عليه. السوشيال شانل كان افضل الستيب بتاعها ايه؟ فاكرين ايه لما ركزت على كلمه اكتيفيتد؟ فاكرين اللفظ ده؟ قلت لكم هنستخدم اللفظ ده. كل السوجن شانل بلوك اللي هنتكلم عليها تحب تشبك في السوجن شانل وايل ذا سوجن شانل از ان ويتش ستيت؟ ذا اكتف ستيت اللي هو اكتف مين؟ زيرو. معايا؟ بعضهم مش كلهم، بعض السوجن شانل بلوكس يشبك كمان في السوجن شانل وهي في الايد اكتيفيتد. كان الايد اكتيفيتد في الحته الايه؟ فاكرين الحته اللي نازله دي؟ طيب طبقت كده لما السوشيال شانل تدخل الريست تحب ان السوشيال شانل بلوكس تدخل فيها؟ تقوم سايبها. تقوم ايه؟ سايبها. يعني ايه؟ يعني انا جبت اهو السوشيال شانل. طول ما انت السوشيال شانل موجوده في الاكتف اللي هو تحت الزيرو انا هقفلها. يعني مش هخلي السوشيال ايه؟ يدخل. وبعضهم في الفيز واحد كمان للتأكد. وقت اللي دخل في الفيز اللي بعدهم هيقوم سايبها. يعني السوشيال شانل ار نوت اني مور بلوك ار نوت اني مور بلوك. معايا كده؟ طيب يبقى السوشيال شانل بلوكرز اتفقنا انها مش هتشتغل الا في ذيس ستيت اوف ذا سوشيال شانل. دي تدي ميزه لذيس دراجز، تدي ميزه. ايه الميزه؟ ميزه مهمه جدا المفروض خدتوها في السي ام اس. حاجه اسمها ايه؟ يوز ديبندنت بلوك اوف ذا سوشيال شانل. معايا يا جماعة؟ حد فاكر من السي ام اس او اتحكت لكم موضوع اليوز ديبندنت بلوك؟ ها يا جماعة؟ خدتوها ولا ما خدتوهاش؟ يوز فاكرين اللفظ ده؟ حتى لو محدش فاكره يعني اللفظ ده خدتوه؟ يعني ايه كلمة ده؟ انا مش هقول لكم يعني ايه؟ نيجي على ايه؟ نيجي على ده. عشان كده سيبكم السلايد دلوقتي عشان افهمكم حاجه اسمها يوز ديبندنت لوجيك. يعني ايه لوجيك يوز ديبندنت لوجيك؟ يعني الاستراتيجي اتفقنا انها مش هتأذي السوجن شانل الا لما السوجن شانل تبقى اما تاكتيفيتد او بتعمل ايه؟ ان الاكتيفيت. حلو الكلام؟ وهسيبها بعد كده. طيب هي امتى السوجن شانل دي بتبقى في اكتيفيتد؟ مش بتبقى في اكتيفيتد لما يبدا يحصل اكشن بوتنشال؟ يعني هي عمرها ما هتحصل اكتيفيشن الا في الاكشن بوتنشال؟ بمعنى ان كل لما كانت الفريكونسي بتاع حدوث الاكشن بوتنشال اسرع كل لما الادويه دي قدرت انها تقفل اكتر ولا العكس؟ بمعنى كل لما اديتها عدد اكبر من السوجيوم شانل كان فيه زيرو كل لما الادويه دي قدرت تعمل بلوك اكتر صح؟ طب وهي امتى السوجيوم شانل تبقى عدد اكتر منها في زيرو؟ اثناء الهارت ريت لما يكون لسه ولا اثناء التاكيكارديا؟ اكيد التاكيكارديا لان معنى ان في تاكيكارديا يعني اكشن سيرفيس ولا ايه؟ ورا بعضها يعني في زيرو ولا في زيرو ولا في ايه؟ زيرو. واثرنا الفتره بتاعت الرقص مش احنا عارفين ان التاكيكارديا بتيجي على حساب الدستور في الدستور الصوديوم شانلز ار ايه؟ ريستنج في الدستور الصوديوم شانلز ار ريستنج يعني مش بلوك. فعشان لو عايزه ازود البلوك اقصر اعمل الدايستري وازود فتره الايه؟ الدستور يعني اعمل فيها ايه؟ فكميه الادويه دي شغلها يزاد اكتر اثناء التاكيكارديا واثناء لما الصوديوم شانلز تبقى مستخدمه ومفتوحه اقول عليها اسمها ايه؟ يوز ديبندنت بلوك. كل لما استخدمت الصوديوم شانل بفريكونسي اكتر كل ما البلوك بقى ايه؟ اكتر. انا شايفه في البوست انا جاست عايزاكم تعرفوا ان الادويه دي اسمها يوز ديبندنت بلوك. طب دي حاجه كويسه؟ طبعا حاجه كويسه مع نتيجه ان الادويه دي فعلا هتعمل لك بلوك لما تكون محتاجها. يعني ايه لما تكون محتاجها؟ لما يكون في تكاليف صح؟ وهتاثر اكتر اللي هو السؤال كان بتاعكم هتاثر اكتر على التيشو ان الريسك بتاعه ايه؟ ملخبط واعلى صح؟ وهتسيب الايه؟ النورمال. بس دي بقى مختلفه. يعني ايه بقى مختلفه؟ يعني الخاصيه دي مختلفه ما بينهم وبين بعض. يعني ايه ما بينهم وبين بعض؟ يعني لازم في ادويه اي نعم كلها سوجن شانل بلوكر بس مش كلها فيها خاصيه ان تقدر تشبك في السوجن شانل وتسيبها ايه؟ بسرعه. بمعنى ايه؟ لو انهم مختلفين في الكاينيتكس اوف انتر اكشن ويز ذا سوجن شانل. بمعنى معلش الحته دي فكره ان لو ان في سوجن شانل بلوكر تشبك في السوجن شانل وتقوم تعملها ايه؟ بسرعه وقت ما دخلت في الريستنج ايه؟ فين؟ هم كلهم مستفيدين هم ما يقتلوش غير في الايه؟ في الاكتيفيتد او الاكتيفيتد. بس في بعضهم اول ما السوجن شانل تدخل على الريستنج يقوم تعملها ايه؟ على طول. دول اقول عليهم اسمها ايه؟ رابيد كاينيتكس. معايا كده يا جماعه؟ في بقى لا يشبكوا فيها ويسيبوها اي نعم هم هيسيبوها بس يسيبوها بسرعه اسمها سلو كاينيتكس. معايا؟ يعني يفضلوا شابكين فيها فتره حتى لما تدخل السوشيال شانل عايزه تدخل على نفس الفيس بس ده اكتر وقت يقدروا يشوفوا يشبكوا ايه؟ في معايا كده يا جماعه؟ اسمها ايه كاينيتكس دي؟ سلو كاينيتكس. وفي ما بين الاثنين يعني ولا هم رابط ولا هم ايه؟ سلو. اسمها انتر ميديت كاينيتكس. نفهم عندنا كلاس اسمه واحد ايه؟ واحد بي وواحد سي. واحد بي هو بتوع رابيد كاينيتكس. اكيد انت هتفسرها على طول. بتوع رابيد كاينيتكس اللي هم بيعملوا كما ينبغي ان يكون. ان اشبك في السوجيوم شانل واسيبها بسرعه لما تدخل في الريسكيو يبقى ده الافكت بتاعهم هيبان فقط عند ايه؟ عند التاكي اريتمي. صح كده؟ يعني لو انت عملت اي سي جي للعيان اللي كان بياخد سوجيوم شانل بلوكر عملت له اي سي جي اثناء التاكيكارديا اثناء اللي عنده ايه؟ تاكيكارديا هتلاقي الوايتنج بتاعت مين؟ الكيو ار اس كومبلكس. ليه على الوايتنج بتاع الكيو ار اس كومبلكس؟ انا لسه قايله ان السوجيوم شانل بلوكر اقدر اشوفها بعنايه في اي سي جي فين؟ كوايتنج اوف كيو ار اس. طب انت لسه برضه قايله ان الادويه دي عشان تعمل مفعولها وتبلوك السوجيوم وبالتالي توايتن الكيو ار اس محتاجه هارت ريت عالي ايه؟ عالي. طب لو جالي عيان وما كانش عنده الاتاك لكن كان بيحصل الأدوية دي. وعملت اي كي جي هذا شو الحدث؟ لا الكيز هو مش ايه؟ مش تمامين، لان عشان الافكت بتاعهم يبان محتاجين ايه؟ رابيد كاينيز. يبقى دي الدراج اللي هو بتوع رابيد كاينيز. The effect will appear only with rapid heart rate. اسمه rapid kinetics. طب سو سلو. لا طب سو بقى. هم هيعملوا ايه بس برضه؟ يعني هم يفكروا انهم يشبكوا مع مين؟ بس تكسبوه بيسبوه بيسبوه الروح هيلاقي الافكت بتاعهم باين في الرابيد بس باين برضه فين؟ في السلو. يعني لو بتاعت عيان اللي بياخد حاجه من السلو بقيت السلو ما فيهاش رابيد فيه وعملت له اي كي جي حتى في الريسك هتلاقي ايوه الكيو ار مش هيبقى واسع قوي زي لو عملت له اثناء الرابيد بس برضه ايه؟ واسع. يعني الافكت ستيل هيبان في السلو هارت ايه؟ ريت. معايا الحته دي يا جماعه؟ يعني انا لو جيت سالتك مين اللي ممكن يعمل برو اريزميا اكتر؟ برو اريزميا اكتر وانسوا الارض دي كل ما الدواء بدا ياثر على هارت ريت حتى لو هو نورمال معايا كده؟ يبقى انا عندي اثنين. واحد دي حلو جدا، ده قلبه ده هيشتغل ورطيب تاكيكارديا وهيسيب برضه تاكيكارديا واحد، صح؟ يوز ذا بنفيت ورابيد كاينيتكس. وات سي اي نعم هو يوز بس سلو ايه؟ كاينيتكس. طب وات ايه؟ ما بين الدنيا. وات ايه؟ ما بين الدنيا. معايا يعني ايه ما بين الدنيا؟ يعني برضه عنده بوتنشال اوف برو اريثميا بس اقل من واحد ايه؟ سي بس اكتر بكتير من واحد ايه؟ معايا كده؟ تعالوا نشوف مع بعض التقسيمه دي. هنقول بصوا استنوا اخر محاضره بتاعه الجايه ولو لسه ليه اسئله ما تجاوبش ان شاء الله. طيب انا لقيت السلايد بتاعت واحد ايه 1 بي 1 سي اللي هو ده دي ان جنرال لو جيت صوت ان شاء الله بكره ايه الاثار اللي هيعملها في الهضم قبل لما اقول ان السبب تبع واحد A واحد B واحد C. اي سوج ان شاء الله بلوك هيعمل ايه في القلب؟ اكيد انا بتكلم على المستوى الاول الالكتروفيسيولوجي صح؟ الالكتروفيسيولوجي هيأثر على البوتنشال اللي هي كانت مسؤوله عن الكوندكشن فلابيت ايه؟ زيرو. يبقى كلهم هيقللوا ايه في الكوندكشن فلابيتي؟ هيقللوا. يبقى متفقين ان احنا هنستخدم مع بعض لفظ انهم they decrease the production velocity. الساعه كام معاك يا جماعه؟ على فكره الراجل خاف فدخل لها الدكتور. ايه